بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ومن Thank you. بارك الله فيك. الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آدم وروح وآدم

تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Yeah. يا كريم يا رب. الله الله الله. هنالك دعا زكريا يا رب. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أن الله

قالت الملائكة